أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. دايرين نبدأ إن شاء الله الدرس في كتاب السيرة النبوية، ملخص السيرة النبوية للشيخ محمد ابن هارون، كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. طبعا كنا بنواصل الدرس بالرطانة، لكن الليلة ده إن شاء الله دايرين الدرس بتاع السيرة ده إن شاء الله يكون باللغة العربية إن شاء الله بقدر الإمكان، عشان يستفيد بعض الإخوة اللي ما بيسمعوا رطاناتنا. فإن شاء الله في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم اثنين شهر ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق ليوم 21 شهر 6 اللي هو يونيو 2023 ميلادية. فنبدأ الدرس الأول في كتاب ملخص السيرة النبوية في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق بقرية الشمار. فأهمية السيرة في حياة المسلم أهمية كبيرة قصوى، يعني ابن آدم ده داير إنه لابد إنه يعرف نبيه ده منه صلى الله عليه وسلم. من خلال السيرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، من تعرف السيرة بتاعت النبي بتعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبتعرف السنة بتاعته، تقارير والحاجات اللي جرت عليه هو الصحابة بتاعنه دي كلها بتعرفها، ومن خلال ذلك انت ذاتك بتترقى اخلاقيا كده لغاية ما تبقى ان شاء الله انسان مثالي. فالسيرة النبوية ان شاء الله عندها اهمية شديدة بالنسبة لحياتنا وبالنسبة لاخلاقنا ان شاء الله. عشان كده من المهم والاهم انه السيرة النبوية تكون عندها حلقة خاصة في الحلقات بتاعت العلم إن شاء الله. فعشان كده إن شاء الله بنبدأ بهذه السيرة إن شاء الله اللي هي متوسطة وملخصة. بيقول فيها الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وأمه، يعني ده بيقول لنا النسب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبوه ومن جهة أمه، يعني من جهة أبوه بدأ من وين ومشى وين، ومن جهة والدته كذلك. فبيقول هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان. فالسلسلة دي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وبيقولوا دي يا هل السلسلة اللي اتفق عليها العلماء كله. في سلسلة تانية بيقولوا انه من سيدنا من عدنان لسيدنا اسماعيل عليه السلام ابن سيدنا ابراهيم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدقر ليه سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم عليهما الصلاة والسلام. لكن ما في يعني حديث صحيح، ما في اقوال صحيحة مشهورة بينت انه منو لقد سيدنا إسماعيل. عشان كده الناس العلماء اكتفوا بالاسم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقاية سيدنا عدنان، لقاية عدنان ده هو السلسلة المشهورة والنسب المشهور ما فوق كلام ده التب ده اتفق عليه العلماء جملة وتفصيلا. في اسم هنا بعد قصي بيقول ابن قصي ابن حكيم، في بعض الروايات بيقول ابن كلاب، فكلاب ده هو ذاته حكيم، كلاب يا هو حكيم. إن شئت كان جيت تقول ابن حكيم تخلي كلاب، وإن شئت تقول ابن كلاب تخلي حكيم، بس زي ده. قال النسب ده هذا هو النسب المتفق على صحته، العلماء اتفقوا على صحة هذا النسب، كما اتفقوا على النسب المحمدي الشريف يتصل بسيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولكن سلسلة النسب بين عدنان وسيدنا إسماعيل عليه السلام لم يثبت علمها من طريق صحيح، يعني علمها من طريق صحيح ما في، لكن فيه يعني أنت يعني لو بتطلع على الكتب بتاعة التواريخ أو السير بالصادف إنه تلقى من أدنان سردوه لك لسيدنا إسماعيل، لكن ما في طريقة صحيحة كده تأكد الكلام ده. عشان كده الطريقة الصحيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدنان. قالوا أمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم. قبل كان ما لقينا حكيم قدام في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة آمنة والسيد عبد الله أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتلاقوا في حكيم. حكيم ده جدهم كلهم الاثنين، يعني ده بدأ بعبد الله عبد المطلب، وهي كمان بدت بوهب، وإلى أن جاء حكيم اتلصوا من حكيم ده كان دار تواصل اسم السيدة آمنة توالي من حكيم توالي تقول ابني كعب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالي لغاية ما تذكر بالأسماء بأدنان هكذا. شفتها من أصل واحد، فأبوه وأمه صلى الله عليه وسلم من أصل واحد يجتمعان في حكيم ابن مرة، ومن جدودهما فهر الذي هو قريش. من جدودهم وكذا ذكرنا النسب الأول ما ذكرنا فهر، قال الفهر ده هو الذي هو قريش. قريش ذاتها نسبة قريش دي لفهر ده، فهر ده هو قريش ذاته القبيلة سمت بيوه التي تنسب إليه الأمم القرشية المشهود لها بالشرف ورفعة الشأن بين العرب. ما لقيت المشهود لقيت. وكل اجتماع بين آبائه وزوجاتهم كان شرعيا، الاجتماعات اللي حصلت كان بين آباء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاتهم كان اجتماع شرعي، يعني ما حصل زواج كذي من جدود النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل زواج كذي يكون زواج باطل. الزواجات كلها زواجات صحيحة شرعية بحسب الأصول العربية. فلم يكن في نسبه الشريف شيء من سفاه الجاهلية، السفاه بتاع الجاهلية شغل كده ما شرعي عقد ما شرعي ما في، فهو نسب شريف طاهر من آباء طاهرين وأمهات طاهرات والحمد لله رب العالمين. طوالي قال مولده صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا إذا كان قالوا المولد ده ممكن يكون مولد محل الولادة، وممكن يكون مولد زمن الولادة. يعني زمن الولادة تقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا، محل الولادة تقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني كده زي ده. المولد ده ممكن يعني يمشي البلد اللي ولد فوقه، وممكن يمشي للتاريخ اللي ولد فيه. عشان كده قال ومولده صلى الله عليه وسلم وزمن ولادته ومكانها ووفاة والده صلى الله عليه وسلم. يا أول فصل ده بين لين الحاجات دي كلها، زمن ولادته مكان ولادته ووفاة والده. تزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، يعني عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج والدة النبي اللي هي آمنة بنت وهب، وعمره حين ذاك 18 سنة، 18 سنة كان عمره اتزوجها، وهو يومئذ من أفضل النساء، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وأكرمهم خلقا. يعني الوقت ذاك ما في واحدة كده بتقارنها بالنسبة للخلق، وما في واحدة بتقارنها بالنسبة للنسب، يعني هي كانت أفضل امرأة في قريش. ولما دخل بها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسافر والده عبد الله عقب ذلك بتجارة له إلى الشام. يعني بعد ما دخل بها حملت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله والد النبي سافر وين؟ سافر بتجارة إلى الشام، مشى بلاد الشام اللي هي أرض فلسطين سوريا الأردن العراق كده، المحلات دي بتسمى أرض الشام. بيمشوا ناس مكة كان بيمشوا هناك التجارة بتاعته، يوضوا بضائع يبيعوها ويجيبوا بضائع من هناك يبيعوها هنا كده زي ده في حلف الشتاء والصيف. وكان سافر والمرأة كمان حملت، فأدركته الوفاة بالمدينة. بيقول لها هنا ذاك يثرب، الوقت ده كان بيقول لها يثرب، وهي المدينة المنورة، ومن أسماء بيقول لها طابة وبيقول لها طيبة، دي كلها من أسماء الإسلامية، طيبة وطابة والمدينة المنورة ده كله أسماء، لكن زمان في الجاهلية بيقول لها يثرب. مشى هناك فأدركته الوفاة، يعني مشى الشام وجاي بالطريق أدركته الوفاة بالمدينة، وهو راجع من الشام ودفن بها، الدفن هناك في المدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار، دفنوه هناك عند أخواله. وكان ذلك بعد شهرين من حمل آمنة به صلى الله عليه وسلم، الوقت ده يعني بعد ما هو مشى السفر يعني زي شهرين فقط من الحمل بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت ده كان هو في البطن زي شهرين، وتوفي والده. يعني دي حاجات مهمة الإنسان يركز عليها، يعني القراءة بتاعت السيرة ما زي باقي القراءة يا جماعة، لازم إلا يركز عليها. أي حاجة لما تسمعها تحاول تثبتها في ذاكرتك عشان ربما يجيب سؤال وربما أنت تحتاج للمسألة دي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لك كان أبوه في الإدوف فكان هو وين عمره كم سنة، تقول هو لسه في الحمل كان شهرين بس فقط. ولما تمت مدة الحمل ولدته صلى الله عليه وسلم بمكة المشرفة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، يعني بعد ما الحمل بتاعه تم كم المدة بتاعته، ولدته والدته بمكة، يعني محل الميلاد بتاعه مكة، وتاريخ الميلاد بتاعه يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، يوم 12 شهر ربيع الأول، الشهر المولد، شهر المولد اللي بنسووه هنا ده هو ذاته يوم 12 منه، من عام الفيل. عام الفيل، عام الفيل ده عام حصل فوقه يعني مسألة بتاعت الفيل اللي ذكرت في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كان في واحد اسمه أبرهة، يعني حبشي، أبرهة الأشرم، يعني هو والي من ولاد حبشة في اليمن، الوقت ده حبش دي يعني كل حتى السودان هنا كله داخل فيها، عندهم والي اسمه أبرهة الأشرم في اليمن. أبرهة الأشرم ده قاعد في اليمن هو والي، والرئيس الكبير النجاشي في حبشة، يلاه بيشوف في أيام موسم بتاع الحج زي الأيام دي بيشوف الناس بتمش بتمرب وفدا وفدا، ناس بكثرة بيقوموا بيتحركوا بيمشي لمكة. قام سأل الناس دي بيمشوا وين، قال له الناس دي لما بيمشوا مكة في بيت هناك بيمشوا بيحجوا كل عام زي ده كده. قال له يا أخي نعم مع الريهم الناس دي نعمل لهم كعبة هنا ده يزوروها بس. فوالي قام جاب البناعين ووفر الآليات وإلى آخره، وجابنا له كنيسة كبيرة، قال له خلاص بعد ده ريحناكم من البعد، تعالوا حجوا هنا ده بس. يحجوها ما بيحجوها، ما ممكن يحجوها. واحد من أهل مكة مشى يتغوط جواه ومسح مسح بالغائط، وجاء شاب الشغل اللي سووه منه سووه منه، ما أنت بتشوف المتهم الأول، الزوج عملت حاجة ضده بيكون يا هو المتهم عندك. قال أصلي اللي يمشي يهدم البيت بتاع مكة، شوف المصيبة دي كيف. فوالي استعد، أها فكرة فكرة فكرت له، قال له يا أخي قال له فيلة، قال له 12 فيل، فيل الفيل ده طبعا حيوان ضخم كبير يستطيع انه يقلب حاجه روالي، شال له فيله وشال له جنازير، الجنزير ده قال يعلقه كده والفيل ده يجر كده عشان البيت ده بدا يحدقه. اتحرك من محله، العرب سمعت الخبر وبقوا يتلقوه في الطريق، لكن لما يتلقوه ما بيقدروا عليه وهو اقوى منه، الى ان وصل مكه، مشى مكه وحاول عشان يهدم، الله سبحانه وتعالى ما وفقوا في انه يهدمه، الله اهلكه هو والفيلة بتعنه وجماعته كلهم. فدي ها الفيل اللي بذكروها ده في عام الفيل ده، قبل مسألة الفيل بخمسين يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقولوا كان قالوا لك النبي صلى الله عليه وسلم ولده في عام الفيل، يا هو العام اللي حصل فوق الإشكالية بتاعت الفيل، الحادثة بتاعت الفيل، وهو اليوم بالضبط كده الذي يوافق سنة 571 من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هنا في تنبيه بسيط في التاريخ، هنا بنقول يعني يوم كذا شهر كذا 1444 هجرية، بنقول كذا ما صح، وبنقول الموافق ليوم كذا شهر كذا 2023 ميلادية. هنا هل تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هل شايلينه؟ هنا في التاريخ ده ما في تاريخ ميلاد النبي، لكن في تاريخ بتاع الهجرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. التاريخ ده أثبت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني أثبت التاريخ بتاع الهجرة ده. من يوم الهجرة قالوا نأرخ تاريخنا ذاته نحن نعمله بالهجرة، 200 من يوم كده في الهجرة، 200 من سنة كده في الهجرة، 200 من زي كده. ثبت التاريخ ده بالإضافة إلى التاريخ بتاع الأفرنج اللي هو تاريخ بتاع الميلاد، اللي هو الوقت ده أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة 571 من ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. إن مما ولد سيدنا عيسى لقائد من النبي صلى الله عليه وسلم ولد كان سنة 571، يعني فرقي 571 سنة بالسنة الأفرنجية الميلادية. السنة الميلادية دي طبعا كل 30 سنة بتزيد سنة من سنتنا نحن، عشان كده الواحد لما يكون عمره 40 سنة أو 30 سنة بالسنة الميلادية يقول أنا مولود سنة كده يدرب يلقى عمره 30 سنة، لما يرجع بالهجرية بيكون 31 سنة. كل ما تعمل 30 سنة بيزيد سنة كاملة، في الهجرية السنين أكثر، في الميلادية السنين أقل. ليه؟ عشان الشهور الأفرنجية هي كثيرة مليانة، في شهر تلقاه عنده 31 قريبا لكم شهر عنده 31، وفي شهر فعلا عنده 28، لكن الإضافات حسب من شهورنا العربية فيها 29 و30، ما عندها 31 ولا عندها يعني أكثر من 31، أكثر من 30. فعشان كده بيقى في أيام لما يأخذ 30 سنة بيزيد سنة كاملة من فوق عليه. فعشان كده ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ب 571 سنة حسب التاريخ الميلادي، من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فحسي حاليا السعودية بتأرخ تاريخها دائما بالهجري، نحن كمسلمين من المفترض انه نكون تاريخنا بالهجري، وكان كله ما عملنا كده نكون الهجري معانا والميلادي معانا، لكن كونه نخلو الميلادي ونعرف نخلو الهجري ونعرف الميلادي ده عجز مننا وضعه، ما المفروض يحصل لنا. هسي اكتر الناس تقول له الليلة يوم كم يوريك التاريخ الميلادي وما بيعرف التاريخ الهجري. نفترض انه نعرف التاريخ الهجري اكتر من اي حاجة. هسي السعوديين التاريخ الهجري ده هو بس في مدوناته، هنا في السودان في المدارس وفي هناي التاريخ الهجري والميلادي سوى يعني ما خلوه، لكن هسي لما تمرق برا بس تجي السوق تقول الليلة يوم كم بيوروك الميلادي بس، الناس لا شغالين بالتاريخ الثاني. حتى الشهور ذاتها بتاعت الهجرية دي كتار من طلبة العلم ما حافظنا، اللي بتبدأ بالمحرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، هو الشهر اللي نحن فوقه، هو الشهر ده شهر 12 وبعد طوال المحرم هو شهر واحد، يعني شهر واحد لغاية شهر 12 كتار من أبناء المسلمين ما حافظنه، من المفترض أنه نحفظه. ليه؟ عشان ده بتاع حقنا نحن، نحن حقنا يا هو بتاع الهجري ده، وهغيرنا يا هو الميلادي ده، لو كله ما سوينا نحفظهم كلهم الاثنين، لكن كونه نحفظ واحد ونخلي الثاني نخلي حقنا ونحفظ الثاني ده ما كويس كه. شفته؟ قال وهو العام الذي أغار فيه ملك الحبشة على مكة بجيش تتقدمه الفيلة، هذه القصة اللي سردناها بالاختصار. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار عمه أبي طالب في شعب بني هاشم، وسماه جده عبد المطلب محمدا، فوافق ذلك ما جاء في التوراة من البشارة بالنبي الذي يأتي من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام مسمى بهذا الاسم الشريف. قال وكانت ولادته، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في دار عمه أبي طالب، في منزل بيت عمه أبي طالب. أبي طالب ده هو والد سيدنا علي بن أبي طالب. أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق لوالده، شقيق والده، أمه واحدة أبوه واحد، وهو أبو لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الولادة كانت في بيته في شعب بني هاشم، في شعب محل بين جبلين كان اسمه شعب بتاع بني هاشم، خاص محله زي الجنين حقه. وسماه جده عبد المطلب محمدا، سماه أب جده أب والده عبد المطلب ياهو سماه محمدا، فوافق ذلك ما جاء في التوراة من البشارة بالنبي الذي يأتي من بعد عيسى، فوافقت الاسم ده وافق اسم بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة اللي جابه سيدنا عيسى عليه السلام، ومسمى بهذا الاسم الشريف، كانت البشارة بنفس الاسم ده كما جاءته البشارة به صلى الله عليه وسلم على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام باسمه أحمد. وكانت قابلته صلى الله عليه وسلم الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وحاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله. القابلة والحاضنة هنا في الفقرة الأخيرة دي، وكانت قابلته الشفاء وحاضنته أم أيمن. القابلة اللي هي الداية يا جماعة، اللي بتولد دي اسمها القابلة. القابلة بتاعته كانت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. لو واحد سألك قال لك الداية اللي كان ولدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دياته، يقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف يا هل قابلة اللي باشرت ولادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحاضنة بتاعته اللي حضنته بعد الولادة مباشرة، اللي بقى في حضنة، هي أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، يعني أمة خادم أو جارية بالنسبة لأبوه ياها اسمها أم أيمن، ياها اللي كانت حضنته بعد ولادة تواليها اللي بتقوم بشأنه. فأما هذه يا هلي يعني القابلة اللي ولدت الوالدة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الوقت انتهى، نجيب هنا في رضاعته صلى الله عليه وسلم وما حصل في زمن الرضاع إن شاء الله. اللهم اقرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.